الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 31 من أحاديث 40 النووية، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث في سنده مقال كبير، وقد أطال الشيخ ابن رجب رحمه الله في الحديث عنه، وإيراد روايات وألفاظا أخرى مقاربة، ولكنها كلها بطرقها لا تخلو مما قال. ولكن الحديث تشهد له أصول الشريعة وقواعدها كما سوف نرى إن شاء الله. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أولا يدل على أن لا شك التطلع إلى تحصيل محبة الله عز وجل هو الغاية، غاية الإنسان وغاية المسلم، وكان لا شك أنها ينبغي أن تكون غاية الإنسان، ولكن المسلم هو أعلم الناس بربه. الغاية العظمى أن يطلب المسلم محبة الله عز وجل، بل كل يتطلع إلى محبة الله عز وجل. ولهذا جاءت الآية الممتحنة كما يقول الحسن البصري: إن أقواما زعموا أنهم يحبون الله عز وجل، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا شك أن حب الله عز وجل غاية يتطلبها المسلم، لأنه إذا حقق أو إذا بلغ حب الله عز وجل حلت به السعادة من كل جوانبها، سعادة الدنيا والآخرة. وسوف يأتي في جواب الحديث ما يوضح هذا. ثم قال أيضا: ويحبني الناس، مما يدل أيضا على أن حب الناس مطلب، وينبغي للمسلم فعلا أن يتطلع إلى حب الناس، وأن يتلمس حبهم ورضاهم، وأن يكون مقبولا فيهم. ومن هنا جاءت التعليمات الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بحسن الخلق، وهو باب واسع وعريض غايته بعد رضا الله عز وجل رضا الناس، لأن من وفقه الله عز وجل لإحسان خلقه فإنه من أولى ثمراته ومن أهمها أيضا تحقيق محبة الناس. ولهذا يخطئ بعض الذين يقل فقههم في العبادة حينما يظن أن من العبادة الجفاء، ويظن أن من العبادة أن يكون مقطب الجبين وأن يكون متعطئ الرأس وأن لا يحدث أحدا ولا يباسط أحدا، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، ويقول لا تحقرن من المعروف بشيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. فإذا حب الناس في حدود ضوابط الشرع أمر مبتغى وأمر مقصود. وأيضا سوف يأتي في جواب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وشواهده من النصوص الأخرى ما يحقق هذه الغاية. إذن حب الله وحب الناس غاية مطلوبة. فجاء الجواب ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. إذن عندنا هنا أمران، أمر الزهد وأمر الدنيا. ما هو الزهد وما هي الدنيا؟ ولا شك أن هذا غاية الجواب ودلت عليه النصوص. فمن ابتغى حب الله عز وجل لابد أن يزهد في الدنيا، فليس الزهد بترك الحلال ولا بإضاعة المال كما جاء في بعض الروايات، ولكن أن تكون بما عند الله أوثق منك أوثق مما في يدك. إذا كان الأمر كذلك إذن ينبغي أن نعلم أن الزهد أمر قلبي. كم من الناس قد بسط الله عز وجل له في الرزق وأوسع عليه في المال لكن الدنيا لا تساوي عنده شيئا، هذا زاهد. وكم من الناس لا يكاد يكون عنده إلا النذر اليسير ولكنه قد امتلأ قلبه طمعا وحرصا وتطلعا إلى ما في أيدي الناس، هذا أين هو من مقام الزهد؟ وميزان دقيق بقدر ما يزداد تعلقك بالدنيا وتطلعك إلى الاستكثار منها والحرص عليها والطمع فيها هذا يبعدك عن الله عز وجل. ودائما تأكد واستصحب ونحن نتحدث أننا نتكلم عن الأمر القلبي، امتلاء القلب بها وبحبها والرضا بها. تأمل هذه الآية، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه مشتملات هذه الآية هي التي تبين لك الدنيا المذمومة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن الزهد هو أن تكون واثقا بالله عز وجل مطمئنا إليه، وبعبارة أخرى أن تستصحب اليقين. إذا امتلأ قلبك يقينا فقد حققت مقام الزهد. واليقين بكل مشتملاته أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وألا تلتمس رضا الناس بسخط الله. كل هذه إذا اجتمعت عندك فقد حققت الزهد، الزهد المحمود. ولو كان عندك مال، ولو كنت ذا مال ذا ثراء، فإن المال ليس مذموما، وكذلك حب المال الحب الفطري ليس مذموما. وقد تكلمنا عن هذا في مقامات كثيرة، ولا مانع أن نشير بما يحقق ويوضح معنى الزهد. المال وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا لأن به تستقيم الحياة، ولا يعيش أي مجتمع كريم لا يعيش إلا بمال، بل لا يجتمع لا يكون مجتمعا عزيزا إلا إذا كان ثريا وغنيا، المجتمع كمجتمع. ومن هنا كان من أركان الجهاد الجهاد بالنفس يقارنه الجهاد بالمال. الأمة الفقيرة والأمة التي العاجزة والأمة التي ليس عندها موارد ولا مصادر قضت سنة الله عز وجل أن تكون ضعيفة وذليلة، وهذه سنة من سنن الله عز وجل وضع في هذه الدنيا. ولا أحد يذهب إلى الهجرة بغير سلاح، ولو تصور أن يكون سلاح إلا والمال عصبه. إذن وجود المال في هذه الدنيا هناك قدر معين لابد أن يكون متوفرا، بل حتى الاستكثار منه كمادة من غير أن يتعلق به القلب التعلق المذموم هذا أمر مطلوب. ولهذا جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وكان في الصحابة أثرياء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد فعالهم حتى قال لي عثمان رضي الله عنه ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، حينما جهز جيش العسرة جيشا كاملا جهزه عثمان رضي الله عنه، وكان في الأثرياء العباس بن عبد المطلب، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضي الله عنه، في مجموعة من الصحابة. ولا شك أن الغنى تختلف الناس في تحقيقه، بمعنى بعض الناس قد يضرب في الأرض شرقا وغربا ولكن لا يحصل إلا أشياء قليلة، وبعض الناس يبارك له بحيث إنه قد لا يبذل جهدا كبيرا ولكن يفتح عليه، إما لأن عنده بصر بالتجارة وعنده رأي وعنده حسن إدارة للأموال ونحو ذلك. فالناس كل الناس يغدو وكل الناس يعمل وكل الناس يبذل، ولكن تحصيلهم تختلف، درجات التحصيل وتحقيق المكاسب تختلف، هذا جانب. فإذا المال ليس مذموما لذاته. كذلك أيضا فيما يتعلق بحب المال، أيضا حب المال ليس مذموما لذاته، لأن حب المال شيء فطري، كما تحب أبنائك وكما تحب زوجك وكما تحب والديك وكما تحب عشيرتك ووطنك ومسكنك فإنك تحب المال. ولولا ما وضع الله عز وجل في قلوب الناس من حب المال ما حافظوا عليه وما ابتغوه وما حصنوه وما أقاموا الحراسة عليه، وهذا أمر محمود لا شيء فيه، لأن به شاءت سنة الله عز وجل أن تستقيم به الحياة. ولهذا من أفضل أنواع الصدقة وأعلاها أن تنفق أو أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. وأفضل مقامات التصدق أن تتصدق بالمال وأنت تحبه. إذن حب المال ليس عيبا، لو تصدقت وأنت زاهد فيه، بمعنى أنه إما لأنه من خبيث ما تنفق، وإما لأنك مقبل على الآخرة وقد ظننت أن هذه آخر أيامك ودخلت في دائرة مرض الموت فقلت أعطوا فلان وأعطوا فلان، هذا لا يكون كمن يتصدق وهو صحيح شحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح ببدنك، والعادة إذا كان الإنسان صحيح له تطلعات وآماله واسعة، وكلما مريض صغرت آماله. شحيح بمعنى أنك محب للمال، ولهذا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وآت المال على حبه ذوي القربى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإذا أيضا حب المال، الحب الفطري لا شيء فيه. ولهذا في قصة أو في سبب نزول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كما تعلمون، قصة أبي طلحة حينما سمع هذه الآية قال يا رسول الله إن أحب مالي بيرحة، وهي صدقة لله ولرسوله، أحب إلي، فكان يحبها وهي أعز مال عنده. فأن يكون أن تحب المال وأن تتطلع إلى المزيد منه وأن تتطلع إلى المحافظة عليه، هذا ليس معيبا ما دام أنه في حدود ضوابط الشرع، وهذا لا يتعارض مع الزهد. إذن هذا جانب، هذا هو المال وهذا هو حب المال، وهو في هذا الحدود لا شيء فيه. الدنيا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا، الدنيا معلوم انها ليس المقصود بالدنيا الزمان والمكان والاشياء المادية، لا، حينما تذم الدنيا لا تذم بأيامها ولا تذم بأمكنتها ولا تذم بالأشياء المادية الموجودة فيها من حجارة أو من زراعة أو من حيوانات، لا تذم بهذا، إنما الواقع أن الذي يذم فيها عمل ابن آدم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة بينكم، وزينة وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كما تلغيث ناجع الكفار نبات إلى خلاه. إذن المذموم هو عمل ابن آدم فيها. أما الأشياء الجبلية والطبيعية، بل حتى الأشياء التي تعين على ما يرضي الله عز وجل فهو محمود من الدنيا. من أطرف ما رأيت في كلام العلم أن أهل النار نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من النار، يوم القيامة يقولون حينما يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، رأوا الدنيا بما عمروا فيها من عشرات السنين، قد تكون 70-80، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فيقال لهم لبثتم يوما أو بعض يوم، ومع هذا كانت النتيجة أن دخلتم هذه النار وهذا الجحيم وهذا العذاب العظيم. كذلك أيضا أهل الجنة يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم، وحققوا هذا النعيم العظيم، النعيم المقيم في يوم أو بعض يوم. فإذا الدنيا المنظور فيها هو إلى أعمال ابن آدم، عمل الإنسان فيها هو محل المدح ومحل الذم. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان هذه هي الدنيا وهذا هو مفهوم الدنيا الذي نهي عن التعلق به وهو الجانب المذموم فيها، وإذا كان هذا هو المال ومنزلته وتعلق الإنسان به التعلق الجبلي والفطري والطبيعي، يكون الزهد كما قلنا من أعمال القلوب، أن تكون فيما عند الله أوثق منك بما في يدك. خذوا هذا الميزان، اصطحبوه دائما معكم، أن تكون بما عند الله أوثق مما في يدك. هذا جانب. الجانب الثاني أيضا مما يحقق لك معنى الزهد وهو كما قلنا قبل قليل اليقين. الجانب الثاني أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. الجانب الثالث أن تكون حالك في المصيبة بعدما أصابتك كحالك قبل أن تصيبك. إذن كل هذا تدرك أن قضية الزهد قضية قلبية، بمعنى أن ولو كانت الدنيا في يدك لكنها لا تكون في قلبك، والدنيا جوانب مادية فيما يتعلق بالمال والدرهم والدينار، أو فيما يتعلق بالتعاملات، حينما نقول أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. وكذلك في المصائب، حلت أو لم تحل، أن تكون درجة الرضا عندك واحدة. هذه قضية دقيقة جدا، وتحتاج دائما إلى أن تتأملها وإلى أن تنظر موقفك منها حقيقة، وإن كان لا شك أنه يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى مران وإلى رياضة وإلى تدريب وإلى مراجعة، لكنها موازين دقيقة. أن تكون بما عند الله أوثق منك مما في يدك، أوثق مما في يدك، وأن يكون مادحك وذمك بالحق سواء، وأن يكون رضاك بالمصيبة بعد حلولها كما لو لم تقع. هذا حقيقة يحقق لك معنى الزهد. وإلا الاستفادة من الدنيا أو حتى أيضا تحقيق بعض المشتهيات والملذات بقدر، هذا ليس مذموما. النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل إذا وجد، كان يحب الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام، وكان يحب أحب شيء إليه شيء من اللحم، لحم الكتف، ويرفع إليه الذراع من الشاة أو من اللحم، فكان يحبه عليه الصلاة والسلام. كما أنه كان يلبس الجديد ويتزين للوفود، وله حلة ليوم الجمعة وللعيدين، ملابس خاصة في حدود الموجود، وكان لا يتكلف ما لم يجد، وإذا وجد أكل ولبس عليه الصلاة والسلام. وفي السلف أحوال مختلفة على حسب نظراتهم أو على حسب طبائعهم أيضا. ينبغي أن نعلم أن الناس طبائع، لكنهم كلهم في حدود ميزان الشرع، وهم كلهم أسوة وقدوة، ولكن الناس تختلف في مواقفها. وأنتم تعلمون الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنا، وقال الآخر: لا تزوج النساء. وفي بعض الروايات قال: أنا لا أكل اللحم. إذن هذا قد يكون نوع أحيانا من التوجه والطبع الشخصي. بعض الناس فعلا مستعد، عنده استعداد كبير لأن يتخفف كثيرا من أمور الدنيا، ومستعد أن يكون على حالة من التقشف قد لا يطيقها غيره أو لا يطيقها كل الناس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع أحوال هؤلاء جاء بالحال الوسط عليه الصلاة والسلام، وأخبر، قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومع هذا وجد فيما بعد أناس، ودونت في بعض الكتب على أنه هناك من لم يتزوج يظن أنها بهذا نوع من التقرب، وهناك من كان يتقشف تقشفا شديدا فيما يتعلق بأمور الدنيا من مأكل وملبس، ولكن لا شك أن الناجة هو الوسط، لكن أيضا يبقى طبائع الناس لها أثرها في الاستعداد للتقبل لمثل هذا. ولهذا لا ينبغي أبدا حقيقة، لا ينبغي أن نجعل الطبع العادي أو هو الميزان، وإنما نعرض ذلك على أمور الشرع. حتى الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا على درجة واحدة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن أصحابه لما يعرفه عنهم. فأبو بكر غير عمر، وعمر غير ابن عباس، وابن عباس غير ابن عمر، وابن عمر غير معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل غير خالد بن الوليد، فكل له طبيعة، وكل هؤلاء غير أبي ذر، فكل له طبع، وكل له خلق، وكل له موهبة يخدم الإسلام من أو يخدم الإسلام بها. ومن هنا جميل جدا للذين يتصدرون لتعليم الناس وتربية الناس ودعوة الناس أن ينظروا في طبائع الناس، وأن لا تحمل إنسانا فوق طبعه، وأن لا تنقل طبعه إلى الآخرين، أو تطلب من الآخرين ما عند فلان لأنه عنده شيء من الطبيعة التي ليست عند غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مواهب أصحابه وطبائعهم، فقال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال أقرأكم أبي، وقال أفرضكم زيد، وقال في خالد سيف من سيوف الله، وإلى آخره. فكان يعرف أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويعرف مواهبهم، ووضع كل في موضعه، وكل خدم الإسلام وكان على ثغر بما وهبه الله عز وجل. إذن مما ينبغي أن ينظر المربون والدعاة والمصلحون والعلماء والموجهون وكل من يتصدر في التوجيه والتربية أن لا يحمل الناس على حال واحد. بعض الناس يفتح له في العلم، وبعض الناس يفتح له في الجهاد، وبعض الناس يفتح له في الصيام، وبعض الناس يفتح له في الصلاة، وبعض الناس قد يفتح له في قراءة القرآن، وبعض الناس يفتح له في بذل المعروف والإحسان وصلة الرحم، وبعض الناس يفتح له في استقبال الناس وكذلك في الإصلاح بين الناس. بعض الناس عنده قدرة على الإصلاح، والإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال كما دلت عليه الحديث. بعض الناس يفتح له بأن يسعى في أمور الأرامل واليتامى والمساكين، وتعلمون عظم هذا الفضل، وليس كل الناس يطيق ذلك. بعض الناس ليس عنده تلك الهمة في أن يسعى على الأرملة والمسكين، ولهذا بعض الناس تجدون أنشطتهم في الإغاثات شيء عجيب، يبذل من وقته ويبذل من ماله، ومستعدا يسافر هنا وهناك في سبيل إخوانه المستضعفين والمأسورين ونحو ذلك. وبعض الناس في صلة الرحيم، وبعض الناس يثني ركبته عند أهل العلم يطلب العلم، وبعض الناس في ساحات الجهاد يرفع راية هنا وراية هناك، وبعض الناس حلس المسجد وحلس مكان العبادة يتعبد ويقرأ ويتلو صياما وصلاة وقراءة وهو على خير. يختلف الناس، ومع هذا قال له يا بدر إني أحبك، لا تتولين على اثنين أو على مال يتيم. مع صدقه وتدينه، لكنه قد يكون في أمور إدارات الناس ودور الأشياء قد يكون لا يحسنها رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ينبغي بهذا المفهوم وبهذا الشمول وبهذه النظرة للمواهب وبهذه الطبائع والعادات أن نقوم الناس ونفهم مفهوم الزهد. فليس الزهد في جانب واحد، الزهد قلبي كما قلنا، وثقة بالله عز وجل، ويقين، ورضا، وما وراء ذلك واترك لي ما يفتح الله عز وجل الناس من مواهب. ولهذا أحيانا وأقولها بكل جلاء ووضوح حتى تتميز، بعض طلبة العلم قد يكون عنده مال ويفتح عليه في المال وهذا ليس عيبا، لكن أحيانا نظرات بعض الناس يقول كيف يكون العلماء أغنياء؟ قد يكون في العلماء أغنياء، حتى في السلف كان فيهم من الأغنياء وهم علماء، لأنه مفتوح له في باب التجارة ويحسنها، فما دام أن المكسب حلال والموضع فيه حلال فالأمر فيه هذا واسع. فإذا كان في الصحابة أثرياء وأغنياء إذا لا يستغرب، لكن نظرا لقلة فقه الناس تجدهم يقومون أن المال لا يكون إلا عند إما أصحاب السلوكيات السيئة، وإلا من كان عندهم فلا بد أن في سلوكه دخل، ليس بصحيح. فينبغي، ولا شك أنه قد يكون في العلماء فقراء وفيهم، وكما أن في وفي طبقات الناس تباين كما هو معلوم، لكن لا يكون ميزاننا أن أن أن نفهم الزهد أن يكون الإنسان أثوابه ممزقة وخلقة ومطاطئ الرأس ويجلس في زاوية من زوايا المسجد لا يرفع بصره إلى أحد، هذا خطأ، وليس هذا مفهوم الزهد ولا هو مفهوم الإسلام. فإذا كان الإسلام دين الحياة ودين الجهاد ودين البناء، والله عز وجل أمر بني آدم خلقهم في أدره واستخلفهم فيها واستعمره فيها بما طلب منه عمارته، ولا تكون عمارته إلا بالضرب في الأرض، بل جعل الضرب في الأرض قرين الجهاد في سبيل الله في أن خفف عنهم في شيء من قيام الليل. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يجاهدون يقاتلون في سبيل الله، علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هؤلاء يخوف عنهم فيما يتعلق بقيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، وآخرون يضربون في الأرض، وآخرون يبتغون فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن معلوم أن الضرب في الأرض والجهاد في سبيل الله قد يؤثر في قضية إحياء الليل أو جزء كبير من الليل في العبادة، لأنه يتعب الإنسان، فالضرب في الأرض يحتاج إلى شيء من الراحة من الليل، الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى شيء من الراحة، إذن في توازنات، فيه توازنات، وكله عبادة، حتى الضرب في الأرض يبتغون من فضل هذه العبادة. لماذا؟ كما قلنا قبل قليل، الله عز وجل وزع الناس في مواهبهم فأثابهم على ما أعطاهم. ومن هنا عدد النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة، ففيها باب يدخل منه الصابرون، وفيه باب للمجاهدين، وفيه باب لأهل الصدقة، وفيه باب لأهل الصيام، وفيه باب لأهل الصلاة. طبعا معلوم أن المقصود هناك النوافل ليس الفرائض، الفرائض مطلوبة من كل مسلم، لكن التنافس في النوافل. ولهذا قال أبو بكر: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدخل منها كلها؟ فقال: لا يا أبو بكر، وأرجو أن تكون منهم. بمعنى قد يكون الإنسان عنده مواهب كثيرة، يفتح له في الجهاد وفي العلم، ويفتح له في الصيام، فيدخل من أبواب الصيام، باب الصيام وباب الصدقة وباب الجهاد، وأحيانا لا، موهبته مقصورة على جهاد، مقصورة على كذا وكذا، وفي كل خير، والتنافس في هذا تنافس شريف، وهذا من فضل الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن الإنسان يغطي جميع الأمور في الدنيا، ولو حاول ما يستطيع، لأن موهبته مواهب محدودة، ولا يكاد الإنسان يجمع أكثر من موهبتين أو ثلاث، مع أنه قد يقتصر على موهبة واحدة. فإذا بهذا المنظور وبهذا الشمول ينبغي أن نفهم معنى الزهد والمال، مفهوم المال والزهد والدنيا، ونربط بين الزهد والثقة بما عند الله عز وجل، وأن المال غاد ورائح، هذا هو معنى الزهد، أن تكون فيما عند الله أوثق منك مما في يدك، المال غاد ورائح، وأن الرزق لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. ولا تبتغي رضا الناس بسخط الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله، ولا تحمدهم على رزق الله. إذن هذه ضوابط الزهد الحقيقي الذي ينبغي أن يعمر به قلبك، أن لا تحمد الناس على رزق الله، وإن كان المقصود الحمد معنى أن تعتقد أنه هو السبب، وإلا لا شك أن من صنع إليك معروفا فإنك تكافئه، وأن تشكره على صنيعه، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأظهر مظاهر ذلك بر الوالدين، أن تتبرى والديك لأنهم لهم عليك إحسان، مع أن الإحسان كله لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي جعلهما سببا في وجودك وفي حياتك، ولكن لهما حق فيما يتعلق بما قدمه من إحسان. فهذا شيء، وأن لا تحمدهم على رزق الله بمعنى أن لا تعتقد أنهم مصدر رزقك، وأن رزقك سوف ينقطع إذا تركوك. أبدا، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو الزهد، وهذا هو الذي يجب أن يمتلئ به القلب. والله عز وجل يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. هذه عقيدة الزهد. وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا هو الذي يجب أن يتقرر في هذا الباب. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وازهد في الدنيا يحبك الله. فإذا فهمت هذا المفهوم وأدركت هذا المعنى للمال وللدنيا، حينئذ تعرف الزهد المطلوب بحيث يتحقق أو ينغرس في قلبك حب الله عز وجل. لأنه فعلا إذا بقدر ما تترك الدنيا ولا تتعلق بالناس ولا تجعل الأسباب هي المؤثرة، يكون قربك من ربك، وإذا قربت من ربك تحققت لك المحبة. أما إذا تعلقت بالدنيا وبأهلها وصرت تربط مصيرك كما يقال بمصير الناس، وتربط مصيرك بمصير المال الذي عندك أو بمصير الأشياء التي عندك، ولهذا بعض الناس حتى يتضح لكم المعنى، لاحظوا بعض الناس في أحيان تعلقهم بالمناصب أو تعلقهم برؤسائهم يظن أن مصيره بيده، ولهذا تجده يتذلل، وتجده يرتكب أشياء حتى أحيانا قد تكون حتى غير مقبولة ولا عند العقلاء، نوع من الاستذلال ونوع من الخضوع والخنوع الذي يأبه الشرفاء، فضلا عن المؤمنين الذين يتعلقون بالله عز وجل ويعلمون قطعا أن الأمور كلها بيد الله، وأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب. فكلما ازداد تعلقك بالدنيا وربطك كما يقال مصيرك وحياتك وسعادتك تربطها بالدنيا، تبتعد عن الله عز وجل. وحينئذ تدرك معنى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فلو كان أملك بالله كبيرا ورجاؤك به متيقنا ورجاؤك بلقائه متيقنا لما كنت على هذه الحال. ومنه تدرك فعلا أنه كلما قوي إيمانك وتعلقت بالله صادقا خفت الدنيا عندك وخف ميزانها عندك، وأنه لا يقع في هذه الدنيا إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا هو اليقين، وهذا هو حقيقة الزهد، أن تكون في زهد قلبي. إذا حصل لك ذلك تحقق لك حب الله عز وجل وأحببت ربك. وإن كان لا شك أن توافر النعم أيضا إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل وعلمت أن كل ما جاءك من عند الله يزاد حبك، ولهذا جابر أحب الله لما يغذكم من النعم، أحب الله لما يغذكم من النعم. فإذا حب الله عز وجل قد تورثه لا شك توالي نعم الله عز وجل عليك، لكن يبقى الأمر كما قلنا ميزان قلبي دقيق، أن كل الأمور بيد الله، ما حل بك من رضا وأمور تحبها هي من الله، كذلك ما أصابك من أمور هي بحكمة الله سبحانه وتعالى، وبخاصة بما يتعلق بأهل الإيمان كما هو معلوم أنهم المصائب هي امتحان وتمحيص وحط خطايا ورفع درجات. أيضا هذا المفهوم يجعلك قريبا من ربك ويجعلك على حال من الرضا والسعادة والطمأنينة في هذه الدنيا. الجزء الثاني من الحديث نكمله في الجلسة القادمة فيما يتعلق بحب الناس وفيما يتعلق ب في الزهد فيما في أيدي الناس أو أن تزهد بما في أيدي الناس، سنتكلم عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة غدا، ونكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: رجل أدى العمرة وسعى بين الصفا والمروة، لكنه قبل أن يتحلل من العمرة بالحلق والتقصير لبس شيئا فيه مخيط سهوا، ما دام أنه لبسه سهوا فلا شيء عليه إن شاء الله. أرجو الإفادة عن حجر إسماعيل ومعنى تسميته بإسماعيل، وكذلك إذا كان هذا الحجر من أصل البيت فلماذا لا يلحق بالبيت من حيث البناء؟ حجر إسماعيل منسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم، قيل إنه كان طبعا في البناء في السابق البيت ما كان محاطا بجدران، كان هذه البنية أو مثلها، وكان وادي مفتوح، وكانت البيوت طبعا في أيام الجاهلية كانت محيطة به. طبعا في أيام خليل الله إبراهيم عليه السلام حينما بناه، أول من بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، بناه على ما أمر الله عز وجل. وقيل إن الحجر هذا كان مكان يضع فيه إسماعيل عليه السلام غنمه، لأنه يعني كان جزء خارج من البيت، نوع من العريش أو الاستظلال الذي يستظل به أنعامه. فهذا ما تذكره كتب التاريخ. ليس كل الحجر هو الحجر، لكن الموجود الآن الوضع الحالي فيه جزء من الكعبة كما قال السائل، إذا كان هذا الحجر من أصل البيت ليس كله، لا، جزء حوالي 6 أذرع فقط، 6 أذرع مما يلي البيت هذه من الكعبة. وكانت على هذه الحال حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت البيت ولا أقمت على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأبقاه على ما كان عليه، لأن الجاهلية أهل الجاهلية قريش لما بنت البيت قصرت بهم النفقة، يعني ما عندهم فلوس يبنون كل المساحة، ما بنوا إلا هذا الجزء اللي استطاعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يهدم البيت وأن يقيمه على قواعد إبراهيم، ولكنه خشي الافتتان من الناس: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر أو بجاهلية، فتركه. فلما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الولاية على الحجاز هدم البيت وبناه على ما كان يتمنى أو كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم. لما صار الخلاف بينه وبين بني أمية، وجاء الحجاج وهو أحد ولاة بني أمية وحارب ابن الزبير في مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق، طبعا تهدمت، فأقامها على الحال التي كانت عليها في عهد قريش. الحال يعني ظن أن ابن الزبير كان مبتدعا لعله لم تبلغه السنة فبناه على الحال الأول. ولهذا لما قيل لي عبد الملك بن مروان إن الزبير كان قد بناه كذا وكذا وأن الحجاج هو الذي غير، فقد يا ليتنا تركناه على ما فعله ابن الزبير ويتولى ما تولى أو كما جاء. فلما جاء بنو العباس وأراد جعفر أبو جعفر المنصور أن يهدم البيت ويقيمه كما فعل ابن الزبير وكما هو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حدث عهد بجاهلية لهدمت البيت لآخره، فاستشار مالك ابن أنس الإمام إمام دار الهجرة المعروف رضي الله عنه ورحمه، فأشار عليه أن يترك البيت على ما هو عليه وقال دعه حتى لا تتخذه الملوك ملعبا أو كما ورد، بمعنى أنه لو هدمت سيأتي من بعدك ويهدم ويقيم، وحتى يقال فلان بنى فلان أقام فلان. فترك أبو جعفر وبقي على ما هو عليه إلى الآن، ولهذا لم يحدث الخلفاء ولا الولاة فيما بعد شيئا من هذا، ولهذا يترك سدا للذريعة. وأرجو الإفادة عن وضع الطائفين أثناء الخطبة، هل يشملهم النهي عن كلام أثناء الخطبة؟ ولماذا لا يمنع الطواف بعد وقوف الإمام على المنبر منع للتشويش وحفاظا على الإفادة من الخطبة للجميع إلى آخره؟ هذا الحقيقة يعني النظر فيه في كلام المتقدمين فيه كلام طويل، ولا تكاد تجد كلاما محررا في هذا. أولا عموم حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، تجعل الأمر على ما هو عليه. كذلك أيضا قد يكون فيهم من لا تكون الجمعة واجبة في حقه كالمسافر ونحو ذلك، فالأمر فيه محل بحث طويل. ما هي أعمال النوافل التي يصل ثوابها للميت إذا تم أداؤها بهذه النية؟ هناك أعمال متفق بين أهل العلم على أنها تصل إلى الميت بإذن الله إذا قبلها الله سبحانه وتعالى، منها الصدقة، ومنها طبعا الصدقة بسعتها سواء كان مالا أو ضحية أو نحو ذلك. الحج أيضا يصل بإذن الله، العمرة كذلك تصل بإذن الله. أما الأعمال الأخرى، أنواع القرب الأخرى، فهي وكذلك الدعاء أيضا، الأمر الثالث الدعاء يصل الميت بإذن الله، الدعاء والحج والعمرة والصدقة، هذه أمور يتفق أهل العلم على أنها تصل الميت بإذن الله إذا قبل الله سبحانه وتعالى. أما أعمال القرب الأخرى وأنواع القرب الأخرى فمحل خلاف، كقراءة القرآن هل يصل ثوابه إلى الميت ولا يصل؟ العلماء مختلفون. عبارة الحنابلة يقولون أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، فالحنابلة يوسعون في هذا ويرون أن كل القرب تصل، قياسا طبعا على الدعاء وقياسا على الحج والعمرة وعلى الأضحية وعلى الصدقة، هي قياسا على هذا. ولعل مثل قراءة القرآن أنها تصل، وبخاصة إذا كانت جاءت بصورة الدعاء، لأنك إذا مثلا قرأت وقلت اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان لعله يصل إن شاء الله. هذه تسأل الرؤية، أنا لا أحسن تأويل الرؤية، ما هو مفهوم العقيقة؟ مع بيان كيفيتها ذكرا كان أنثى، وهل يجوز توزيع بعض المال على الفقراء نيابة عنها؟ لا، العقيقة لابد لمن يقوم بها أن تكون شاه عن الأنثى وشاتان عن الذكر، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. طبعا المقصود بالشاه هنا جنس الضأن، سواء كان شاه أنثى أو ذكر، ضأن ذكر أو ضأن أنثى أو معز حتى ذكر أو معز أنثى. عليكم السلام. ولا يجزي أو لا يكفي أن يوزع قيمتها، لأن القربة في النحر، القربة بالذبح، فصل ربك وانحر. أرجو توضيح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هل يجوز الحائض أن تسعى في الصفا والمروة بين الصفا والمروة؟ نعم، الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، السعي بين الصفا والمروة لا تشترط له الطهارة، فلو طاف محدثا سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فلو سعى محدثا سواء كان حدثا أكبر أو أصغر فإن السعي صحيح، إنما الطواف هو الذي تشترط له الطهارة. في الحديث السابق الذي أحدث 30، لماذا لم يذكر الحلال بينما ذكر الفرائض والحدود والمحرم؟ هو ذكر الحلال ذكر فيما سكت عنه فهو عفو، لأن الحلال نوعان، في حلال منصوص عليه وفي حلال مسكوت عنه، لكن لما ذكر الفرض وذكر المحرم وذكر المسكوت عنه اشتمل الأمور كلها. فالفرائض ليس بالضرورة أن تكون معناها فقط الواجب، وإنما معناها كل ما نص عليه، كل ما نص عليه في باب المأمورات والمأذونات أيضا، كقول لا جناح عليكم كذا وكذا وأحل لكم، هذا حلال منصوص، بينما المسكوت عنه مذكور أيضا وما ذكر عنه فهو عفو، فبهذا اشتمل الأمور كلها. نصيحة حديث صوم رمضان معلق من السماء والأرض يرفع إلا بزكاة الفطر، هو يروى هذا الحديث لكن لا أعرف درجته. اللهم أحيني مسكينة وتوفني مسكينة واحشر في زمرة المساكين، أيضا هذا يروى كذلك، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه جاءت آثار تدل على إن صح التعبير تعلقه بالمساكين أو ملاحظته لأحوال المساكين، ولكن بمفهوم المسكنة إذا كانت تعني الفقر فهذا معلوم أنه ليس من الدين، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر واستعاذ من الدين، وقال كاد الفقر أن يكون كفرا. وإذا كان بالمسكنة المقصود بها الذلة المقصودة أن يكون الإنسان ذليلا خانعا مستذلا، أيضا هذا ليست من الإسلام في شيء، وإنما الإسلام عزيز وأهله أعزاء، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أما إذا كان المسكنة بمعنى من جار عليهم الزمن إن صح التعبير، أو الظروف أحاطت بهم بحيث أنهم صار أحوالهم، هذا لا شك أن هؤلاء لهم حق الرعاية، ولهذا جاء الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر، فهؤلاء مساكين ليس استسلاما منهم، وإنما لا شك أن الإنسان إنسان تحدث عليه في هذه الدنيا أمور لا يختارها ولا يرغبها، ولكنه يرضى بها لأنها من الله سبحانه وتعالى، ورضاه لا يعني عدم السعي في الخروج من رفقتها قدر ما يستطيع. هل تجوز صلاة الضحى جماعة؟ أن يتخذوها عادة فلا، أما في بعض الأحيان فلا مانع، وإذا الأصل أنها فرادة. لماذا لا يكون الوقت بين الأذان والإقامة صلاة الصبح كما كان قبل رمضان؟ لهذا هو أخف على الناس، وبخاصة أنهم غلبهم موجودون وهو أرفق بهم. هل إذا قلنا إن عالما يجهل أمرا معينا من الدين أننا اغتبناه أو انتقصنا حقه؟ هذا يختلف على حسب السياق، أنت تعلم وأنا أعلم وكلنا استعلم أنه لا أحد يحيط بالعلم كله. أنت لا تعتقد أن عالم العلماء يعلم الدين كله، كما أن العالم بنفسه لا يعتقد أنه قد أحاط بالدين كله. هذا قضية مسلمة. فإذا كان هذا هو المقصود نعم، أما إذا كان المقصود الانتقاص والمقصود الوصول إلى شيء يؤدي إلى فعلا إلى انتقاصه، فهذا يكون غيبة. ولا شك أن لا أحد يعتقد أن عالما من العلماء قد أحاط بالعلم كله أو بالدين كله. فإذا هذا يختلف على حسب المقصود، لأن أحيانا قد تكون يعني تقول في إنسان كلام وهو صحيح هذه الصفة ليست فيه، لكنك لماذا أوردتها؟ فإذا كان مثلا صاحب العاهة موجودة فيه، لكن تقول له يا أعور أو يا أعرج، أنت قلت كلاما حقا صحيح وأعرج وأعور، لكن لا يجوز أن تقول له أعرج من باب الاستنقاص أو باب التحقير أو باب التعيير، وإلا هو كلام صحيح هو أعور. يقول أنا مساهم في صندوق بأحد البنوك اسمه الصندوق العقاري، ويذكرون أنهم يشترون عقارا خارج البلاد ويؤجرون العقار، وبين وقت وآخر يرسلون لنا مبلغا يذكرون أنه ريع العقار المؤجر. سؤالي، هل أنني مطالب بدفع زكاة ربح العقار الذي يصلني من هذا البنك، أو أن الزكاة تجب بكامل المبلغ المساهم به؟ لا، في كامل المبلغ، ما دام أنك وضعته للتجارة فالزكاة في كامل المبلغ برأس المال والربح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.